بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وذكر الأخوة أن لا ينسى السنة الراتبة بعد انتهاء الدرس، فعاد كل حسب ظروفه يعني، لأن الوقت طويل الحمد لله. الأخ يسأل، وإن كان هذا السؤال أنا أعتذر ولا من الأخوة جميعا الذين أرسلوا الأوراق أثناء الدرس، لا أستطيع أن أفتح هذا الباب، لكن بس الأخ سأل بكلمة تتعلق بكلمة قلتها. يقول إن الحقوق تورث كالدين مثلا، فهل انتقال الورثة على سبيل الإلزام أو على سبيل الإحسان؟ هذا خلاف بين العلماء. بعض العلماء يرى أنه يجب على الورثة أن يسددوا ما عليهم، وقول آخر وهو قول قوي أن على بيت مال المسلمين أن يسدد من ترك دينا فإلي وعلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فتسديد على بيت مال المسلمين ولا يلزم الورثة، لكن إذا لم يسدد فبعض العلماء يقول أنه يجب على الورثة أن يسددوا، كما أوصى عمر رضي الله عنه أن يسدد من ماله فإلي يمكن فيكون من آل عمر أو آل الخطاب، على خلاف بين العلماء والله أعلم. لا أستطيع أن أذكر القول الله فيه. هذا سؤال عجيب يعني، يقول ما بعد مقدمة مهمة يذكرها الأخ، يقول ما رأيك بالذي يقول إن خروج أمريكا الآن من الخليج ليس من مصلحة المسلمين؟ الله عز وجل، ما أتينا الحقيقة إلا مثل هذه الأفهام الخاطئة جدا. لا بالعكس، أنا أعتقد أن خروج أمريكا ذليلة حقيرة حسيرة من الخليج عموما ومن العراق خصوصا، هو من أقوى الانتصارات، والأمة فيها خير وهي قادرة على حماية نفسها بنفسها بإذن الله. بل إن أخواننا العراقيين يقولون لو خرجت أمريكا، لأن هي تحمي الصفويين وتحمي الرافضة، ما استطاع الرافضة أن يثبتوا، لكن يقول إذا التحمت معركة معهم وشعروا بالضعف جاءت الطائرات الأمريكية تحميهم والمدرعات والدبابات. فبعد ذلك يقول الأخ أن بقاءهم هو مصلحة المسلمين، لا والله ليس في مصلحة المسلمين، وما جاءنا البلاء والضرر إلا من وجود هؤلاء في بلاد المسلمين. هذه أسأل عن لعبة وفيها يقول حرب العراق، ما أحب أتحدث عن شيء ما رأيته يعني، يقول تباع في السوق. سأختصر مراعاة ظروفكم، ويعذرني الأخوة إذا لم أجب على بعض أسئلتهم. الأخ يسأل عن نص القرآن لغير المتوضئ، وبينت أكثر من مرة أن لا يجوز أن يمس المصحف إلا لطاهر، نعم من الحدث الأكبر والأصغر، لكن إذا مسه بحائل كالمرأة الحائض أو شخص أيضا غير متوضئ ومسه بحائل فلا حرج. يبقى هل الغلاف المصحف حائل؟ الذي يترجح لدي بالنسبة لغير متوضئ لا للحائض فأنه جائز يعني، لغير متوضئ أنه يعتبر الغلاف حائل لأنه ليس في آيات القرآن. الأخ يقول هل إذا وصلت اللحية لمنتصف صدر الإنسان مخالف للسنة؟ سبحان الله العظيم، الصحيح السنة إعفاء اللحية إطلاقا، هذه هي السنة. لكن السؤال ما هي حدود اللحية؟ العلماء مختلفون، بعضهم يرى أن لا تمس اللحية إطلاقا، والقول الآخر وهو الذي قول سبق سمعتمه أنه ما زاد عن القبضة فيجوز حلقه، لكن ما هو كما يفعل البعض الآن يأتي بالمكينة وما يسمونه مواساة اللحية، ما يبقى ما أقل من ربع القبضة. المقصود القبضة يمسكها الإنسان ليس أيضا من الذقن، إنما ينزل إلى يبدأ بالشعر، فما زاد لو أخذه الذي يترجح لديه هذا أنه لا حرج فيه، لكن لا أقول كما قال البعض بأنه السنة أن يأخذه لا. ومن أراد تفصيل ذلك يرجع إلى قوله تعالى في سورة الحج وليقضوا تفثهم، فقد تكلم العلماء وبين الأقوال، ومعروف حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأخذ ما زاد على القبضة، وكذلك أبي هريرة، والشيخ الألباني رحمه الله تحدث في هذا وبينه، وفي كلام قوي للعلماء. وأذكر مقالة للشيخ دكتور صالح التويجري ذكر نصوص قوية للعلماء فيما زاد عن القبضة، ومع ذلك أقول مسألة خلافية، أما إطلاقها فهو الأصل ولو مهما وصلت هذا هو الأصل والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن القيام للقادم. القيام في درجات، وآخر ما أقول إذا كان قادما للسلام عليه فلا حرج، وقد ثبت نعم أنه قام للآية التي قرأ الشيخ قبل 3 الذين خلفوا، كعب بن مالك لما دخل نعم قام له أحد الصحابة لعله حذيفة، فيقول ما أنساها له، الشاهد أنه قام له في حضور النبي صلى الله عليه وسلم مستقبله. فالقيام للقادم هذا القول الواحد، أما القيام يعني من أجله ليس للسلام عليه وإنما تعظيما هذا ما يجب. فيه مظهر يا أخوان في مجالسنا خطأ كبير جدا، انتبهوا له، دائما أحاول أن أنبه إليه في المجالس. إذا دخلت مجلس وقام الناس للسلام عليك هذا قلت لا حرج فيه، مع أنني أرى أن لا يقوم إلا من قرب من السلام، ما يقوم كل المجلس، قد يكون المجلس فيه 100 واحد يقومون دفعة واحدة. فمن الخطأ الذي يقع أمران، أولا المفروض بعد أن تسلم على الشخص يدخل إنسان وسلم عليك تجلس، ما تنتظر حتى آخر واحد. مع كل أسف الآن يبقى معنا صار القيام ليس للسلام عليك، صار القيام كان تعظيم، فما يجلس الناس حتى آخر واحد، خاصة بعض الكبار يعني قد يكون أميرا أو وزيرا أو عالما أو وجيها، يبقون الناس يقول هذا خطأ، إذا سلمت تجلس. الثاني وهو أكبر وأوضح أنه إذا راد ينصرف هو ما يريد يصافحهم، يقوم يخرج، يقوم الناس، هذا لا أصل له وهذا لا يجوز، لأنه واضح أنه في قيام التعظيم، وإن لم يرد أصحابه ذاك لكن يفهم منه هذا لا يجوز. أما القيام من أجل السلام لأن الصحيح غير رسول، أنا رأيت بعض المشاهد بعض الأشخاص في المجلس يفهم لك أو يأخذ بالقول الآخر ويمد يديه وهو جالس يسلم، هذا ليس، لم يرد هذا عن الصحابة ولا، وقلت لكم هذا حديث صحيح في أنه قام له. نعم، وأيضا قوموا إلى سيدكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقيام، صحيح العلماء لهم تخريجات على هذا الحديث لا تخفى عليكم، لكن أنا أذكر الراجح لا أذكر الخلاف، مع ينتبه لهذا الأمر والله أعلم. لكن مسألة أخرى هذا لنا هل نقوم أو لا، لكن القادم لا يجد في نفسه إذا لم يقوم الناس ينتبه لنفسه، هذا نقد يجد في نفسه وكأنه يريد أن يقوم يتمثل له الناس قياما، وقد ورد التحذير من ذلك، يريد أن يتمثل له الناس قيام، ورد التحذير من هذا وخطورة هذا الأمر والله أعلم. هذا الأخ يقول موضوع المخالفات في حدث البيع والشراء خاصة في المعارض، وهذا صحيح، وكم تمنيت والله أن يوجد مفتي في المعارض يتخصص في البيوع يعلم الناس. في أخطاء كبيرة يعني حتى يقولون كلام لا أصل له، أن يقول قبلتها بكل عيوبها سأتي بخيار العيب، هذا كلام لا قيمة له. نعم، بل يحرك على سيارة جديدة يقول ترى ما تشتغل والمكينة خربانة والكلام كلام كذب، أول شيء هذا كذب، فقدامه السيارة تشتغل يقول ترى مخبطة والكفرات مبنشة، وإذا تكلم بكلام كذب يعني كأنه يقول للمشتري ترى به كل عيب أقبل، ما جاء هذا لا بعرف ولا بشرع ولا بقانون ولا نظام. ففي نعم مخالفات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالحراج، نعم، وهذا خطأ كبير جدا. هذا الأخ يقول إذا كان شخص مسؤول في حلقة فهل التغيير باليد؟ يختلف، الأصل أن لا يغير باليد، لأن هؤلاء الذين عنده إلا إذا كان مفوضا في ذلك ولا حق الصلاحية وأمنت المفسدة، نعم، فهنا يمكن قد يقول قال كيف لو اتفق الآباء مع مسؤول حلقة أنه قال انظر تربي ابننا ولا أخطأ بيدك، ويعرف أن لا يترتب على ذلك مفاسد فلا حرج. لكن أقول مع أن الضرب مشروع في البيت وفي غيره ليس في الأصل، هو استثناء، والدليل على ذلك واجد، بل ويكون ضرب رقيق ليس كما يحدث في بعض الناس، يحدث ضرب عنيف، هذا يا أخوان له آثاره النفسية في العاجل والآجل. وأذكر قصة لا زالت، أن شخص في بلد من البلدان من أكبر المفسدين في الأرض، من أسباب هذا الأمر أنه ضربه مدرسه في المسجد، فحقد على الدين وأهله وأصبح مفسدا والعياذ بالله. لا تتسحل في هذه المسائل يا أخوان. نعم، والله أنا أذكر قصة أخرى، طالب الثانوي ضربه مدرس التربية الإسلامية، فقال سترى سأتخرج وأذهب إلى كذا وأتخرج وسأتعين في كذا وسأتخصص في إذائكم، وفعلا نفذ ما يقول وهو يؤذي المسلمين له بسبب ضرب مدرس في غير موضع طبعا، والضرب إذا كان في مكانه موجود. بل أنني قلت وأقول قاعدة، كثير مما نعمله في بيوتنا وفي مدارسنا مما نعتبره قوة هو ضعف، أعيدها مرة أخرى، هذا لا يقين، وقلت في بيوت المطمئنة في تربية الأولاد، كثير مما نفعله في بيوتنا وفي مدارسنا نعتبره قوة هو ضعف، مثل رفع الصراخ رفع الصوت على الأولاد هذا ضعف من الأب، الضرب أحيانا من الأب ترى ضعف، هذا ليس قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وأذكر لكم قصة حدثت في جامعة أنا حاضر المجلس، أحد المشايخ مدرس الجامعة يعني أبدا منذ يدخل القاعة يقول للطلاب من أراد يخرج يخرج من يبقى يبقى يبقى دائما هذا منهجه يحذر أول ما يدخل حتى يقول أتيح لكم الفرصة لما أن تخرجوا ما يخرجون يا أخوان يقول ما أسمح لواحد يستأذن يعني يخرج بدون استئذان يقول لا ضيع وقتي تقول أبا استأذن أخرج حتى من الباب الخلفي كان القاعة لها بابا أريح حتى ما أشوف وجهك والله يا أخوان أذكر كنا في المجلس يقول يخرج عندي واحد أو اثنين وأحيانا نرجع قال له واحد من الأخوان معروف بالشدة قال له أفعل مثلك ما بقي عندي أحد نعم إذا جاء طالب يتكلم عليه وينك لا يمكن يسك الباب يا أخي طلاب جامعة كأنهم أطفال هم الطلاب هم الطلاب والقاعة هي القاعة ليش معنى الخلل في المدرس محولي ولذلك هذه المرأة اللي سبق ذكرتها ومؤثرة بريطانية 25 سنة مديرة مدرسة في بريطانيا ابتدائي هرب طفل فمن الغد ذهبت وقدمت استقالتها قال ليش مشهورة مثال قالت لو أن هذا الطفل وجد الجو المناسب ما هرب فأنا المسؤولة تصوروا لو طبقت هالقاعدة في مدارسنا 25 سنة مديرة ومعروفة في قريتها واستقالت من الغد قالت أنا فاشلة وقد فعلها مدير تعليم الجوف عندنا لما حدث في مدرسة من المدارس برميل الغاز صار في حريق أو انفجار من الغد راح وقدم استقالته مدير تعليم ويشكر والله على هذا الموقف وقال أنا المسؤول مدير التعليم مدير عام التعليم في الجوف وهذه ذكرناها لأنها نادرة في حياتنا بعض الناس يبغى حتى يموت ويبقى مدير تعليم ولا موظف ولا مسؤول ولا وهو اللي صح وكل غلط ما في أسهل عندنا من توزيع الألقاب والأخطاء على الآخر نطلع براء خلل في تربيته حتى في البيت لا تحتمون في اللجان الأب ما شاء الله ما يخطئ الأولاد هم الذين يخطئون الأم كأنما تخطئ أو لا هي كل أخطاء عليها والأولاد ينشأ التعقيد تنشأ المشكلات تنشأ يا أخوان ذهبت لدار الأحداث في سنة من السنوات والله يمكن أكثر من 20 سنة القصة ما نسيتها إلى الآن لأن كل الذين أمامي حفظكم الله وأنا ألقي الدرس من 6 سنوات من 8 سنوات إلى 18 كلهم كل واحد له جريمة حتى أني قلت لمدير الدار يا ليت في واحد بس تقول لي من هؤلاء أنه دخل فقط لأنه جاي مع والده مدرس حتى على اللي وقعت عيني على واحد يقول على هذا هو الطالب البريء فسألت لماذا جلست أبحث الموضوع ذهبت لوزارة الشؤون الاجتماعية فوجدت أن هؤلاء يعيشون في بيوت أسر مفككة أغلبهم يسوون خارطة للرياض الحارات المعروفة في المستوى التعليمي والثقافي والمالي أقل النسب أن يجب فيها دار الحارات التي فيها مشكلات وانفصام بين أولاء الوالدين أو الطلاق أو غير ذلك نسبة عظمى موجودين في الدار هذه حقائق ما هي ليست سر فأقول لموضوع التربية أن يضرب أنا استرسل الموضوع الأخ يقول يضرب في الحلقة ليس القضية أخي الكريم تضرب ولا تضرب لماذا لا يحترمك الناس قد لا تحتاج إلى الضرب وإن احتجت إليه استثناء شرب الدواء المر وبطريقة معينة ما تحطم شخص هذا الطفل أمام الآخرين هو طفل الآن لكن الله يكبر ما ينسى نعم ما ينسى وأذكر قصة حضرتها واحد من الآباء قال الحمد لله أنا منهجي ما أضرب أولادي وصادق ما أضرب أولادي فعندي طفل من أطفاله وإحنا جالسين قال تذكر أبوي يوم تضربني في الحرم طفل هو الآن في الابتدائي يوم يضربه أبوه عمره 3 سنوات نعم فحتى قال هل الطريقة طريقة كانت نسيت يوم تجلدني في الحرم لأن تعدى على أخي الأصغر منه قال والله أني ناسيها طفل عمره سنوات يقول لأبوه بعد 3 سنوات بس الأب ما انتبه للولد وعلى طول ما فاتت على الطفل هذا نعم لا تحسب هذا الطفل ينسى فلينتبه الواحد منا أطلت في هذه لأن في خلل عندنا في كثير من مسائل التربية في بيوتنا أولادنا و... الأخ هذا اللي يسأل عن موضوع الحج وأجبت عنه قلت لكم مثل الشيخ عبد العزيز رحمه الله خاصة مع صعوبة الحج الآن وضيقة الذي يسأل أخي يقول هل أفضل أحج ولا أدفع المال الذي أقول وقد سررت بفتوى الشيخ عبد العزيز وكنت أفتي بها قبل ذلك لكن ما في شك لما أجد أن فتوى وافقت هذا العالم الإمام رحمه الله يسر يقول الشيخ عبد العزيز إذا كان الإنسان حج وترك الحج من أجل تخفيف عن المسلمين وتصدق بالمبلغ عادي يعني لحج وغيره فأرجو أن يكون أفضل له وله حج يقول هذا الصحيح أما من سيذهب لينفع المسلمين ليخدم الناس طالب علم كما قلت لكم قبل الصلاة للهم الذي يجري الآن للدعوة إلى الله لا يلزم الدعوة إلا أن تكون عالم يا أخي الكريم تأخذ معك عشرة تأخذ معك كتب تأخذ معك رسائل يا أخوان في عرفة قبل 15 سنة وأنا أمشي في عرفة يواجهني رافضي ويهدي لي كتب الخميني. شلون دخلها؟ شلون جابها؟ هذا واحد من الحجاج لا يعرفني ولا شيء في الشارع عمي. أنا أعطيته شيء مع كل أسف ما معي شيء أعطيه ولا أعرف اللغة. هو آدم إيراني، إيراني رافضي إيراني يوزع كتب الخميني يوم عرفة. يشتغلونهم يعملون، الذي يذهب يدعو إلى الله ينفع المسلمين أنا أقول يذهب، أما يكون كل على المسلمين لا، يوسع على المسلمين ويجعل محسن. الأخ يقول ذكرت عدة مرات عبارة العيش في سبيل الله أعظم من الموت في سبيل الله. ما قلت كذا، هذه كلمة للشيخ عبد العزيز رحمه الله. يقول الحياة في سبيل الله أو نعم أصعب، لاحظ ما قلت أعظم، فرق بين العبارتين يا أخوان. نقول عبارة، يقول أصعب من الموت في سبيل الله، أما الأعظم أجر أو عدم أعظم أجر هذا عند رب العالمين، الشهادة درجة عالية ما نتكلم فيها. ما المقصود أصعب؟ قد الإنسان وفق الله جل وعلا شاب يتحمس يدخل المعركة يقتل، أحيانا يكون عاش ساعات. ولذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا، أسلم ولم يسجد لله سجدة، لكن يبقى الإنسان يواجه المحن داعي إلى الله يثبت على المنهج الحق يسجن يفر يخرج من بلده وهو ثابت، والله صعب لا شك. الشيخ يقول أصعب ما قال أعظم، فرق بين المسألتين، وما قاله أرى أنه صعب. الأخ يسأل عن لا إنكار في مسائل الخلاف، هذه مسألة طالما تحدثنا فيها، وفي كتاب صدر من مجلة الأمة في قطر، ومن السهولة جدا أن يكتب الإنسان لهذه المجلة، يشرف عليها الشيخ عمر عبيد حسنة، أصدرت كتاب لأحد المشايخ لا إنكار في مسائل الخلاف أو الكتاب. جميل جدا، فبإمكان الأخ أن يطلب هذا الكتاب ويرسونه له، ماذا عد قيمه مجانا، ويستطيع يطلع تفصيل ذلك بإذن الله. هذا نفس الشيء يسأل مسألة الخلاف، تأذنوا لي بس دقائق خمسة أكمل بعض الأسئلة أو ننتهي؟ نعم، لأنه أنا عندي موعد أيضا في، لكن أنا أحاول دقائق، يعني ما أقدر أقول خمس دقائق لأن الأسئلة كثيرة حتى ما أعتب على أحد. أقصى ما سأفعله هو 10 دقائق، هذا أقصى شيء، لأن أذنوا لي بعد ذلك. كنت أرغب الحقيقة أسلم عليكم وودعكم، لكن سأخذه أخت الوداع لأن عندي مواعيد في المكتب وبعدها إذا فاعذروني جزاكم الله خير. الأخ يقول من العلماء أن يقول بأن خطبة الحاجة إنما تكون في إلقاء الكلام، أما الكتب من السنة البداءة في خطبة الحاجة. أنا أقول في فرق، واستدلون يقول بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل وغيره لم يبدأ بخطبة الحاجة، لا في فرق. أما كتب العلم والخطبة يعني ما يكون دعاه يبدأ بخطبة الحاجة حتى لو كان كتاب، أما الرسائل فنقول لا تبدأ بخطبة الحاجة، هذا هو الجمع وهذا الذي يستدل به في الحديث. هذه ملاحظات أحيانا تتعلق بقضايا تنفيذية وبعضها نفذناها اليوم وذكرناها. إيه هذا الأخ ذا الخير يقول أنك قلت في الشريط السابع، قلت حفظك الله أن فتوى للشيخ محمد وجود التريك قدام الناس أنه يكره. يقول الأخ أنا رجعت فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين في الجزء 13-339 دار الثريا للنشر، وهذا من التوثيق جزاه الله خير. فقال الشيخ لا حرج في وضع حامل البخور أمام المصلي، ولا من وضع الدفايات الكهربائية أمام المصلي أيضا إذا كان أمام المأمومين وحدهم دون الإمام. النفس الذي حدث أتحمل جزء مسؤوليته، أنا ما رجعت للشيخ. نعم أنا قلت الشيخ محمد، كنت أقصد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، أقول لعل لو رجع للشريط فيه ما يدل، لكن الأخ ما دام سامع الشريط يبدو لو درى أو فهم ماذا أقصد، لكن أحيانا يكون في قرينة على أن أقصد الشيخ محمد بن إبراهيم، وهذا موجود في فتاواه. الأخ فهم أني أقصد الشيخ محمد بن عثيمين، فأنا ما نقلت كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا. أنا أقول الشيخ محمد بن إبراهيم نعم يقول الوضع اللمبات والتريك مكروه، والمسألة خلافية يسيرة، ولعل ما قاله عن الشيخ محمد كلام وجيه أيضا، وأقول إن شاء الله صواب في هذه المسألة ولا حرج في ذلك. الثاني أيضا يقول أنك قلت في مسألة أخرى، وأشكر الخط يهمني هذا ترى، بالعكس أنا أفرح بمثل هذه المسائل. يقول أنني قلت في شريط أن الذي يرفع بصره إلى السماء تبطل صلاته، بينما يقول رجعت للشيخ محمد أيضا في الممتع 3-228 طبعا من جوزي، يقول ولا أستطيع، يقول الشيخ محمد مع الكلام أني لا تطمع النفس لقول أن صلاته باطلة، لكن نقول إن صلاتك على خطر، وإما الإثم فإنه آثم. أنا ما أذكر لأن ما عندي وقت أرجع، لكن ما أذكر أني أقول أن تبطل صلاته، لكن قد أكون ذكرت قول لأحد العلماء أن رفع البصر يبطل الصلاة. نعم. أما أنا كن رجحت نعم أن تبطل صلاته، فإن كنت فعلت ذلك فقد أخطأت وأتراجع عن هذا القول. نعم. ما عندي وقت للرجوع، لكن أقول لعلي ذكرت أقوال العلماء، وذكرت هناك من قال تبطل صلاته، الذي أعرف من قد قلت على خطر، وأيضا أنه شديد. والدليل على ذلك لو الأخ سألني قبل هذه الورقة ما تقول بمن أرفع بصره، سأقول له أنه صلاته على خطر، لكن لا أفتي بأن تبطل صلاته. ومع ذلك أشكر الأخ، فإن كنت فعلا قلت كما قال الأخ يزلف لسان أو خطأ أرجع عنه. هذا يسأل عن قضية الأطفال ومشكلات معهم. هذا الأخ يسأل معنى حوزة البضاعة، هذا سيأتي بكتاب البيوع، الذي سيأتي ما في داعي أجيب عليه، معنى يختلف من بضاعة إلى بضاعة. نعم. هذا ما صحت حديث الدنيا ملعونة، ملعونة ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما لا. الذي أعرف أن الحديث حسن، يعني هذا الذي أعرفه، وما عندي وقت لتحليله. هذه أسئلة متكررة بأختار الأهم. يقول لو أن رجل اشترط الخيار 24 ساعة ثم إن حصل له ما يحبسه من الوصول إلى البائع ليخبره بعدول عن الشراء، فما الحكم؟ يشهد أو يكتب كلام موثق، خلاص ما يحتاج. نعم. يسأل عن بعض البنوك، أنا لا أجيب عن البنوك إذا وجدها في الأسماء. هذا الأخ يقول أنا جئت من العراق وأرغب يقابلني، حياه الله، يعني مكتبي مفتوح وأهلا وسهلا. وبالمناسبة أنتم يذهب منكم الحج ويجد أخواننا العراقيين يدعمهم، أقصد دعم معنوي، ويشجعهم ويشعرهم أننا معهم ويقف معهم، يعني يحاول يشعرهم. ترى هذه قضايا مهمة جدا، وأعجبتني العام الماضي ونحن قد رمينا الجمرة راجعون، فوجدت رجال من العراق معهم نساءهم، فقلت كيف أحوالكم مع الأمريكان؟ فقبل أن ينطلق الرجال نطقت النساء، قالوا سنذبحهم كما تذبحون الخراف بإذن الله، أبشروا. فضحكنا الحريم بدأت قبل تتكلم الرجال، وهنا شجعان ما في شك يعني هالرجال. ثم تصورنا أن حالتهم صعبة، فبعض الأخوان اللي معنا مدى مبلغ جيد الحقيقة، قال ما نحن يا أخوان أنتم جايين من العراق وظروف، قالت تعطينا المجاهدين أخذنا لنا ما نحتاج، والله رفضوا يأخذون ريال واحدة، مع أن كاد أجد منهم بحاجة عزة وأنا فهد ورفعت نفس، تعطينا المجاهدين أبشر أمانة نسلمها للمجاهدين، أما لأنفسنا فنعتذر نأخذ ريال واحد. فالشعور إشعارهم بوقوفنا معهم ودعمهم جزاكم الله خير هذا مهم. هذا الأخ يقول ماذا عن المباهلة التي طرح عليكم فلان من ذاكر اسمه؟ أي نعم. ولماذا ما تردون حق يا أخوان؟ ألم أقول لكم ولا يلتفت منكم أحد؟ أنا لست مستعد لواحد مرة يناقشني، واحد يحدد متى يناقشني، واحد يبغى يباهلني، ولا أنني معصوم والله من خطأ، لا ألتفت لهذه المسائل، والله لا يعني أني مرتب من خطأ، لا والله بالعكس أشرح صدري. لا تجعلوا أحد يحدد مسيرتكم، ليس كل من قالك باهل تباهل، نباهل على مسائل اجتهادية. صورون هذا الشخص مرة زرته في مسجده يبغى يباهلنا على ماذا؟ على أن هذه المدارس القائمة الآن والجامعات لا ترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلا باهل جاهز المباهلة، أي شيء أقرب في عنده المباهلة. والآخر عنده ناقش، أنا ما أناقش، أحيانا قد لا أصلح المناقشة، قد ما أقدر على المناقشة، يقدر غيرني، كل ميسر لما خلق له. لا تجعلون الناس يا أخوان يحددون مسيرتكم بالريموت، ما عليش اسمحوا لي بالعبارة، يقول تحرك يمين شمال ولا يلتفت منكم أحد، أمض لما أمرك الله بعد أن، لكن لا يعني أنك تتعصب لرأيك، لا يعني أنك تستفيد من أخطائك. أما واحد يقول لك لماذا أشغلون الإخوان، لماذا ما نقش فلان، عفى الله عنه وعنه، لا يلزم أن نقش فلان. وأنا زعيم ببيت، يقول مصطفى صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لا يلزم، ما يلزم أباهل، لا يعني أني رفضت ناقش أباهل من على الخطأ وعلى الصح، ما يلزم أبدا. فحذاري، لا تستجرون، لا تنفعلون، دعوهم عندهم أخطاء تطنح، عندهم ملاحظات تطنح، عندهم مناقشة نقرأ، نفتح صدورنا وخذ الحق من أي أحد. الهدد قال لسليمان عليه السلام أحط بما لم تحطه، نعم لا ترد أحد. فكيف إذا كان الذي يعطيكم ملاحظة طالب علم أو داعية؟ يا أخي افتح قلبك وعقلك. ولهذا يا أخوان لا يفهم مني لما أناقش مثل قبل الصلاة أقول الأخ الذي راسلني أني منزعج لماذا يراسل، بالعكس الأخ كان أقول جلالة الأدب كلمة حق، وخاصة رجع برسالة، لكن الظلم صعب جدا. هل يقول لكم التنظير سهل؟ هذا الذي يقوله، أما مجرد الإنسان يعطي ملاحظة جزاه الله خير والله كم نستفيد، وقلت لكم وأقول ذلك أنني أستفيد منكم أكثر ما تستفيدون مني بتنبيهاتكم وملاحظاتكم وتسديدكم، وأسأل الله يبارك فيكم وفي أعمالكم، خاصين قلوبنا للجميع. لكن لا يعني هذا أن واحد يحد لماذا لا أباهل أو غيره. نعم أنا الآن معي دقيقتان فقط. يقول ما حكم الاشتراط على الله بطلب الحق مثل ما فعل الغلام الأخدود، اللهم إن كان أمر الله أحب إليك فاقتل هذه الدابة. أنا أقول إذا وصلت مثل الغلام ما في إشكال، أعمل في مواقفه وشجاعته وإيمانه. يا أخوان القسم على الله من هذا الباب ليس سهل، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا بره. يقول لبعض الإخوان حاولت أقسم على الله وتغير شكلي وقفت، يقول عجزت. نعم الأقسام على الله ليس سهل. أختم بهذا القصة. يحدثني أحد أعمامي رحمه الله توفي، ابن عم الوالد تماما، يقول كنت شابا صغيرا فأصبت بمرض في حنجرتي، فقال لي والدي رحمه الله ورحم الله الجميع، يقول قال لي اذهب إلى القرية الفلانية، كانت مجاورة لقريتنا بيننا وبينها صحراء، اذهب إلى فلان من أجل أن نرقيك. يقول تعرفون في السابق ما كان فيه علاج، هذا ورم في صديد أكرمكم الله شديد، يقول آذاني أتعبني يحدثني بنفسه. يقول كنت شابا صغيرا على كلامي 16 سنة 17 سنة، يقول ذهبت وسألت عنه فإذا هو في مزرعته، على لغتنا يقول يسني، أن يخرج الماء من البئر بالدابة. فسلمت عليه قال ما جاء بك يا بني؟ قلت والله أنا جئت من كذا. قال انتظر في تحت الشجرة النخلة حتى أنتهي. يقول فعلا دقائق، يقول قرابة قبل الظهر، نعم، وانتهى فجاء إلي وبدأ يقول يمطر علي. يقول شخص بسيط يسني يعني، ما عليش أنا تعمدت هذا الكلام، يخرج الماء يعني. يقول لما قرأ علي مرتين أو ثلاث يقول أنا، طبعا هؤلاء الشباب على فترتهم، نعم، وهذا الرجل اللي هو ابن عمي من الورعين معروف بورعه وزهده، ومات زاهدا ورعا رحمه الله، مات بمرض أظن السرطان رحمه الله. لكن يقول وهي ينفذ علي يقول فجأة قال والله لتشفينه، والله لتشفينه، والله لتشفينه. يقول والله أصابني من الهم واختلفت أضلاعي، يقسم على الله. يقول فلما انتهى قال يا بني تجلس عندنا إلى العصر تتغدى عندنا؟ قلت لا أنا والدي ينتظرني. يقول الحقيقة أنا ذهبت أصابني هم لا يعلمه إلا الله. يقول فذهبت كان في طريق صحراء، يقول فوجدت شجرة بيننا قريتنا وهذه القرية وجلست في ظلها. يقول فنمت من الهم، يقول نمت من الهم يا أخوان من هذا القسم. يقول فلما نمت ومع نسيم الرياح قبل العصر صحوت فأنظر فإذا هو قد انفجر وساح في الأرض، وأخذت أكرمكم الله يقول الجلد ورميته ولففته وإلى هذا اليوم شفي تماما. لكن تعال هذا الرجل منه، انظر إلى أكله، انظر إلى شربه، انظر إلى عبادته، انظر إلى يقينه، انظر إلى صدق اليقين. هؤلاء يقسمون على الله. فأقول يا أخي الكريم ليست القضية، نعم إذا كنت مثل هذا الغلام بإيمانه وقوته ووصل إلى حد فأسأل الله أن يوفقك في سددك، لكن هذا أمر عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر لكم وأسأل الله جل وعلا يبارك فيكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع الثاني من الدراسة بعد رمضان، بعد عفوا الامتحانات وبعد العطلة. واعذرونا لأن أمامنا والله أخوان مواعيد، ودي أسلم على كل واحد منكم لكن أنا عطلت في الوقت، رأيت أن الإجابة ونعذرتموني، وإلا فحسبي الله ونعم الوكيل، وليس والله زهدا في السلام عليكم لا والله، لكن شفقة بالأخوة الذين ينتظرون الموعد بعد دقائق. نعم شرح لكم.